هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأعراف، ووقفنا عند قصة نبي الله شعيب في قول الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أرسلنا، يعني ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. وهذه مدين في أعلى الجزيرة، في شمال الجزيرة العربية أطراف الشام، عند بلدة يقال لها معان الآن في حدود الأردن. هذه إيش؟ هذه مدين. نعم. وكان هؤلاء القوم عندهم سيئتان، السيئة العظمى وهي الشرك بالله عز وجل، والسيئة الثانية هي عدم إيفاء الكيل والميزان، نقصان الكيل والميزان وبخسه، بمعنى أن عندهم مرض من أمراض الاقتصاد، وهذا نوع من أنواع الغش والخداع. فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم نبيه نوح، نبيه شعيبا، أن يدعوهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه المعصية. نعم. قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا. أخاهم شعيبا يعني في النسب وليس في الدين، ولكن لما في سورة الشعراء قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ما قال إذ قال لهم أخوهم شعيب، لأن قال أخوهم لوط وأخوهم نوح وأخوهم هود وأخوهم صالح، ولما جاء عند شعيب قال: إذ قال لهم شعيب. أما هنا قال أخاهم شعيبة، قال لأن في سورة في سورة الشعراء نسبهم إلى ما يعبدون وهي الأيكة، كذب أصحاب الأيكة وكانوا عبدة لها. وبعض العلماء قال يعني شعيب أرسل إلى أهل مدين وأرسل إلى أصحاب الأيكة، وهذا وإن كان فيه بعد إلا أن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى مدين. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني يستحق العبادة، لأن لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. قد جاءتكم بينة من ربكم، بمعنى جاءتكم آية ومعجزة تدل على أني رسول الله إليكم صدقا وحقا، ولكن القرآن لم يبين الآية والبينة التي جاء بها شعيب لقومه، ما ذكر، إلا أن هذا الرجل نبي الله شعيب كان خطيبا، ولذلك يلقب بخطيب الأنبياء، كان إذا تكلم يعني أصغت الآذان له واستمعت ووعيت ما يقول، لأن كلامه قصدا وفصلا كالخطبة التي تعتبر خطبة مثالية. واضح. قال: فأوفوا الكيل والميزان، يعني بمعنى أتموا الكيل والميزان، والكيل هو ما يكال والوزن، والميزان هو ما يوزن، يعني عندنا أشياء هناك تباع بالكيل، والكيل يعني سعة معينة من يعني سعة يعني مقدرة لكيل الأطعمة، مثل الصاع الآن، الصاع يعتبر كيل، المد مثل هذا، المهم يعتبر إيش؟ يعتبر مد، واضح؟ ولكن الميزان معرفة إيش؟ معرفة قدر وزنه بكم، مثلا كيلو، كيلوين، ثلاث كيلوات، جرام، جرامين، ثلاث جرامات، وهكذا، واضح؟ فهناك فرق بين الكيل وفرق بين الميزان. ولذلك جاءت الشريعة أن ما يكال، ما يكال أو يوزن قبضه بكيله وذاك قبضه بوزنه. بمعنى تأتي إلى بائع الطعام تقول له أعطني صاعا من تمر، متى يتم القبض؟ يتم القبض حتى يخرج التمر ويضعه في الصاع ثم يعطيك إياه، هذا القبض. أما وهو موجود على يعني على الرف أو على الإناء فإنه لا يعتبر قبضا. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، يعني أعطوا الناس حقوقهم لا تبخسوهم، لأن الإنسان مثل هؤلاء خاصة التجار أو أغلب التجار فيهم خصلة الجشع والطمع. أيه، بمعنى كما قال الله عز وجل ويل للمطففين. من هم المطففون؟ قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، بمعنى إذا أخذوا حاجتهم من غيرهم يأخذونها تامة، أي مستوفى. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون، وهذا من جشعهم وطمعهم. فهؤلاء يعني قوم شعيب. فهي الأمر أمر اقتصادي، يعني شح وطمع وجشع. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم إياها. ومعنى البخس يعني النقص. نعم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بمعنى مثل بعض الناس الآن يريد أن يبيع سلعة له، هو ليس بتاجر ولكن بائع عنده شيء في البيت يريد أن يبيعه، فيذهب إلى التاجر ليشتريه، فإنه إيش؟ يجعل في هذا المبيع عيبا ويزهد، يقول والله السلعة هذه ما تمشي الآن، بمعنى أن إما يعيب أو إما أن يعيب هذه السلعة أو يزهد أو يزهد وهذا هو نوع من البخس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بمعنى إذا جاءت بسلعته فأعطها قيمتها المعروفة والمناسبة. نعم، وبعضهم كذلك يعني يخادع في القيمة، يحتال يخادع عن القيمة الأصلية الحقيقية، أو يحتال في التزيد فيها ينقص منها أو يزيد، وكل ذلك منهي عنه، وهو نوع أكل أموال الناس بالباطل، وهذا في جميع عند جميع الأمم محرم. واضح؟ كيف فصل العامل عمله أجره؟ كذلك منه يدخل فيه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي، فكل معصية في الدنيا لا تخلو من فساد في الأرض. نعم، بعد إصلاحها يعني بعد أن أصلحها الله عز وجل بإرسال الرسل وإقامة العدل، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني ما أمرتكم به من الإيمان والوفاء بالكيل والميزان وترك الظلم والبخس خير لكم مما أنتم عليه من الكفر والظلم. نعم، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين بدعوتي، مصدقين برسالتي. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، يعني وتبغونها تريدون عوجاج الطريق بالناس عن الحق، يعني بمعنى أنهم ارتكبوا خصلتين، خصلة الفساد في الأرض وخصلة الإفساد في الأرض. لا قوم شعيب، بمعنى إنهم فسدة ومفسدون. يقول الله ولا تقعدوا بكل صراط، يعني لا تقعدوا بكل طريق. ماذا يفعلون؟ كل من رغب في الإيمان بشعيب يوعدونه، يتوعدوا، يهددونه، زين، ويصدون عن سبيل الله، ويصدونه عن سبيل الله من عمل، بمعنى ارتكبوا خصلتين، يخوفون، يعني كان قوم شعيب يجلسون على الطرقات يخوفون الناس ويمنعونهم من الدخول في الدين. ثم قال ويصفون دعوة شعيب بالعوجات، إذا قال وتبغونها عوجا، يعني تصفون هذه الدعوة التي جئتكم بها بالعوج والميل عن الحق. ثم قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني كنتم قليل في العدد وقليل في الفقر، بالعدد وبالفقر، فكثركم بالعدد وكثركم بالغنى والعز، اشكروا نعمة الله عز وجل عليكم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وانظروا نظر اعتبار ونظر تفكر واتعاظ، نعم، انظروا إلى عاقبة مصير الأمم قبلكم كيف فعل الله عز وجل بهم بعد أن أهلكهم وعذبهم. وإن كان طائفة منكم آمنتم بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، بمعنى أنكم انقسمتم واختلفتم إلى قسمين، طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، فاصبروا فانتظروا، وهذا فاصبروا يعني الأمر يراد به إيش؟ التهديد الوعيد، حتى يحكم الله بيننا، حتى يقضي الله عز وجل ويفصل بيننا فينصر المؤمنين ويهلك المكذبين وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه سبحانه حكمه عدل، لا حيف فيه ولا جور، يجزي كل طائفة بما تستحق، المؤمن يجزى بإيمانه والكافر يجزى بكفره. ثم قال الرد، الآن الرد منهم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني الجماعة الكبراء والأشراف من قومه تكبروا عن الإيمان وتعظموا عن اتباع شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يعني بمعنى لا خيار ثالث، إما أن تخرج من أرضنا من قريتنا اللي نحن عليها اللي نحن وإياكم فيها، أو تعودون في تعودون إلى دينكم، إلى ديننا، دين الآباء ودين الأجداد. نعم، قال من شعيب، شعيب قال لقومه أولو كنا كارهين، يعني أتعيدوننا في ملتكم ولو كنا كارهين العودة إليها، وهذا الاستفهام لا يراد منه الاستعلام إنما يراد منه الإنكار، أولو كنا كارهين نرجع إلى إلى إلى دينكم وإلى ملتكم، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. والافتراء هو الكذب الغليظ، وأشد الكذب وأسوأه هو الافتراء، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، يعني بمعنى لو حصل هذا منا فإننا قد اختلقنا الكذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الشرك بالله دعوة عريضة ودعوة عظيمة وكاذبة في حق الله سبحانه وتعالى. يعني كيف نرجع إلى ملتكم بعد إذ أنقذنا الله منها؟ ليس بحولنا ولا بقوتنا، بل بفضل من الله عز وجل ومنه، هو الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وهو الذي جعلنا مؤمنين، وما يكون لنا، يعني ما ينبغي لنا أن نعود فيها، يعني ما ينبغي لنا ولا يصلح لنا أن نرجع إلى ملتكم ونترك الحق الذي نحن عليه، بمعنى الحق الذي نحن ندعو إليه ونصبر عليه. واضح؟ نعم. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، إلا أن يكون قد سبق في علم الله عز وجل أن نعود فيها، وهذا استسلام مطلق لمشيئة الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي أرادنا وهو الذي شاءنا سبحانه وتعالى. واضح؟ قال إلا أن يشاء الله ربنا. فالله سبحانه وتعالى لم يشأ لنا أن نعود إلى ملة الكافرين، لأن المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية نافذة لا بد أن تقع، ولا تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، بل ما يبغضه الله ويأباه وما يحبه الله ويرضاه أراده الله سبحانه وتعالى. صح؟ فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، ولكن خلق الخير وأراده كونا ودينا، وخلق الشر وأراده كونا ولم يرده دينا. واضح؟ وهذا مبحث طويل في من مباحث الإيمان بالقضاء والقدر. قال وسع ربنا كل شيء علما، وسع علمه سبحانه وتعالى كل شيء، ويعلم حالي ويعلم حالكم ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. صح؟ يعني الشيء الذي لا يعلم الإنسان عاقبة أمره، فالله سبحانه وتعالى يعلم. واضح؟ كما قال الله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا اعتمدنا وفوضنا أمورنا كلها لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم يعني خصال وصفات الداعي إلى الله عز وجل بل المؤمن عموما التوكل على الله عز وجل في جميع شأنه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني اقضي وافصل بيننا بالعدل. لماذا دعا عليهم؟ لما أيس منهم، لأنهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. بهذه اللغة التي فيها علو واستكبار عن الحق واحتقار الأنبياء واحتقار المؤمنين، وهذا أيس من يأس منهم أو أيس منهم فدعا عليهم. واضح؟ قال الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين خير الحاكمين سبحانه. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني من دونهم، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ستعلمون من الخاسر، وقد علموا من الخاسر. فأخذتهم الرجفة، والرجفة هي الزلزلة الشديدة وحركة عظيمة فيها صوت. فأصبحوا في دارهم جاثمين، صاروا في دورهم جثثا ميتة هامدة لا حراك بهم. ثم قال الله عز وجل الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، يعني هؤلاء الكذبة والكافر كأنهم لم يقيموا في هذه البلاد، وذلك أن الله عز وجل استأصلهم وأبادهم. نعم، يقال غنيت بالمكان إذا أقمت فيه. نعم، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ظهر الآن خسارة موضوع، يعني قال لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسر، فالله عز وجل يثبت أنهم هم الخاسرون. فتولى عنهم، أعرض عنهم قبل نزول العذاب لما أيس منهم، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. والأسى هو أشد الحزن، فكيف أحزن على قوم كفرة مفسدون؟ وهنا أني لا أحزن عليهم، يعني الاستفهام هنا بمعنى النفي، فإني لا أحزن عليهم لأنهم لا يستحقون الحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.